بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا للخير وأرشدنا إليه. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم إننا إن شاء الله نعقد هذا المجلس 15 في شرح هذه الرسالة اللطيفة الجامعة ثلاثة الأصول وأدلتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا المجلس هو خاتمة المجالس، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حجة لا يختلف المعنى. نعم. حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يختم هذه الرسالة بمسائل مهمة، ومنها هذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بهذا الدين الذي بينته لك من أول هذه الرسالة إلى هذا الموضع، وبينت لك كيف كان يدعو إليه، فإن دين محمد صلى الله عليه وسلم ليس دينا محدثا من عنده، لا في ذاته ولا في طريقة إبلاغه له، فهو صلى الله عليه وسلم يمشي على سنن الأنبياء والمرسلين، لأن الله عز وجل أرسل جميع الرسل مبشرين ومنذرين، مبشرين من عند الله عز وجل، مبشرين من عبد الله عز وجل حق عبادته بالجنة، ومنذرين من خالف أمر الله وعبد غيره بالعقوبة يوم القيامة. فلو قيل لك أيها القارئ وأيها الطالب وأيها المتعلم: ما السبب في ذكر هذه المسألة الجديدة؟ وما وجه تأخيرها هنا؟ لماذا لم يذكرها حينما تكلم عن الإيمان بالرسل أو في موضع قبل هذا؟ الجواب أن القصد مما سيسوقه المصنف هنا أن يخبر أن الرسالة عمت كل أمة، وأن دين الرسل واحد، وهو الأمر بعبادته وحده لا شريك له، وأن لا يشرك به أحد سواه. فيتبين لك أمران: الأمر الأول أنه لا حجة لأحد باتباع دين غير دين الإسلام، الذي هو تحقيق التوحيد كما ذكرنا وكما سيشير له المصنف بعد قليل. الثاني أن تعلم أن كل عبادة لغير الله عز وجل فهي شرك، ولا يصح نسبتها لأي دين من أديان الأنبياء والسابقين، فالأنبياء كلهم دعوتهم كانت واحدة. ولذلك المصنف هنا يقول وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، يعني سبق أن بينا لك أن من مراتب الدين الإيمان، وأنه ستة أركان منها الإيمان بالرسل، لكن اعلم أيضا أن الله عز وجل أرسل الرسل لحكم عظيمة، من أهمها أن تقوم الحجة على الناس حتى لا يكون لهم على الله حجة بعد إرساله لهؤلاء الرسل. وكأن المصنف رحمه الله يريد أن يلمح إليك أيها الداعي إلى الله تعالى أنك بتعلمك هذه العقيدة من الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم ومسلم تعلمها فقد قامت عليك الحجة، فلا عذر لك أنت ابتداء في المخالفة. قوله جميع الرسل يعني يدخل فيهم الأنبياء من باب أولى، لأننا ذكرنا فيما سبق الفرق بين النبي والرسول، وأن النبوة جزء من الرسالة، إذن الرسالة تتضمن النبوة وغيرها. قوله مبشرين ومنذرين يعني يبشرون من أطاعهم بالجنة وينذرون من خالفهم بالنار، فوظيفتهم البشارة والنذارة، البشارة لمن أجابهم إلى ما دعوا إليه برضوان الله عز وجل وكرامته، والنذارة لمن عصاهم من غضب الله عز وجل وسخطه وعقابه. والمصنف هنا كما هي عادته يراعي لفظ القرآن، وإلا فإن البشارة يعني تكون أيضا بالعقوبة كما ورد في مواضع كثيرة، منها قول الله عز وجل في 4 أو 5 آيات فبشرهم بعذاب أليم، لكنه هنا قال البشارة مبشرين ومنذرين، فخص البشارة بهذا السياق بالرضوان والرحمة والجنة، وخص النذارة بالعقوبة لمن عصى، لأنه راعى لفظ الآية الواردة في الدليل الذي سيذكره، حيث قال رحمه الله عز وجل مستدلا على هذه المسألة، والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا وصف واضح من الله سبحانه أن وظيفة الرسل أنهم مبشرين ومنذرين، وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل يعني إذا حسبك الله يوم القيامة فليس لك عذر، فقد بعث الله عز وجل لك الأنبياء يبشرونك وينذرونك، فجعلهم الله حجة عليك، فلا يقول شخص يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولا أو ما أنزلت إلينا كتابا. أعظم الحجج على الإنسان على الخلق هو بعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومثل هذا الدليل قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. كما أن الله عز وجل ذكر محاججته للكفار لما احتجوا بعدم إرسال الرسل فقال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. لكن بعد أن ذكر ذلك يمكن أنه قد يرد هنا سؤالان، الأول من هم هؤلاء الرسل؟ أنت تقول أرسل الله جميع الرسل، والسؤال الثاني هل هم بعثوا بدين واحد أم دين مختلف؟ أجاب المصنف رحمه الله عن هذين السؤالين الافتراضيين، فأجاب عن السؤال الأول بقوله وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. فقوله وأولهم نوح يقصد الرسل فأول الرسل نوح عليه السلام، يعني أن آدم عليه السلام ليس نبي ليس رسولا، كان بين نوح وبين آدم 10 قرون كلهم على الإسلام، فلما حدث الشرك بسبب الغلو في الصالحين أرسل إليهم، وهو أول رسول لأهل الأرض كما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون. ويعني أيضا أن كل الرسل بما فيهم إدريس عليه السلام كلهم جاءوا بعد نوح، لأنه ليس قبل نوح رسول. وثمة أدلة أخرى سيذكرها المصنف بعد، أو سيأتي ذكرها بعد من المصنف ومن أيضا منها منا. فلو أنك طلب فلو سئلت سؤالا، ما رأي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في نبي الله إدريس، هل هو قبل نوح أم بعده؟ فتقول الشيخ محمد رحمه الله يختار أن إدريس عليه السلام كان بعد نوح، والدليل من ذلك قوله هنا في هذه الرسالة: وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا في إدريس، فمنهم من قال إن إدريس كان بين نوح وآدم، لكن الصواب هو أنه كان بعد نوح، وممن اختار ذلك الشيخ محمد هنا. وقول المصنف هنا: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين، يفيدنا مسألة مهمة، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء يعني آخرهم، كما أن الكيس إذا أغلقته تضع عليه ما يمنع فتحه مما يسميه العرب خاتم، فهو آخر شيء يوضع في الكيس. فكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، فهو آخرهم. ثم أكد على ذلك رحمه الله بقوله: لا نبي بعده، يعني آخر الرسل إلى أهل الأرض كما جاء في الكتاب والسنة وأجمع عليه المسلمون قاطبة، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. وقد جاء في بعض نسخ 3 الأصول كما قرأ القارئ ذكر الدليل على كونه خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ولم ترد في بعضها، ولذلك تجدون شراح 3 الأصول اختلفوا في ذلك كل بحسب ما اعتمد عليه من نسخة، فبعضهم يشرح الآية التي سنقرأها الآن وبعضهم لا يشرحها لأنه اعتمد نسخة ليست فيها هذا الاستدلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني والدليل على كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده قول الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لأن المشركين ادعوا أن أسامة بن زيد هو ولد لمحمد، لأنهم كانوا يعملون بالتبني، فرد عليهم الله عز وجل ذلك وأخبر أنه ليس أبا لأحد من رجالكم، ثم وصفه بهذا الوصف الواضح: رسول الله وهو خاتم النبيين فلا نبي بعده. فلذلك من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كاذب، بل كافر، بل مرتد عن الإسلام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه قال: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وأجمع المسلمون على ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي بعده كذابون دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة وهو أنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، رغم أنها صارت من المعلوم بالدين بالضرورة أو من المعلوم من الدين بالضرورة، إلا أن بعض الجماعات الموجودة اليوم المنتسبة إلى الإسلام هي قائمة على ادعاء وجود نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو حال الفرقة التي تسمى القاديانية أو تسمى الأحمدية، فمبدأهم قائم، وهذه الفرقة موجودة في دول كثيرة بل تدعمها بعض الحكومات الكافرة، مبدأها قائم على وجود نبي اسمه أحمد القادياني، وأتباعهم موجودون إلى اليوم والله المستعان، ولهم جلد ونصب خاصة في وسائل التواصل وفي وسائل الإعلام، الله عز وجل ولله عز وجل الأمر من قبل ومن بعد. ومن الأدلة على كون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أيضا أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو من أمته بالإجماع. ثم استدل المصنف على أول المسألة وهو كون نوح هو أول النبيين، فقال رحمه الله: والدليل على أن أولهم نوح عليه السلام قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك يعني يا محمد كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هذا هو وجه الشاهد في هذه الآية، قول الله عز وجل: إلى نوح والنبيين من بعده، فجعله أولا وربط الأنبياء بعده، يعني هو أول الأنبياء. فلو كان ثم نبي قبل نوح لقال: قبل نوح وبعده. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى النبيين قبل نوح وبعده، لكنه قال والنبيين من بعده، ولو كان نبي قبل نوح لذكره. وهناك أيضا دليل من السنة أصرح من ذلك أو مثل ذلك، وهو حديث الشفاعة الوارد في الصحيحين، أن آدم عليه السلام لما ذهب الخلق يقولون: اشفع لنا إلى ربك، قال: ايتوا نوحا فإنه أول رسول إلى الأرض. فيأتون نوحا فيقولون له: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. فهذا دليل صحيح صريح من السنة على أن نوح عليه السلام هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض. ثم أراد المصنف رحمه الله الإجابة على السؤال الافتراضي الثاني، وهو: هؤلاء الأنبياء والرسل هل بعثوا بدين واحد أم أديان مختلفة؟ فقال رحمه الله: وكل أمة بعث إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكل أمة يعني قول المصنف وكل أمة يعني من الأمم وطائفة من الطوائف السابقة التي جاءت قبلنا، بعث الله إليهم رسولا. لماذا؟ للسبب أو الحكمة التي ذكرناها سابقا، وهي إقامة الحجة على عباده. قال: من نوح إلى محمد، أعاد ذكرهم هنا من باب التأكيد ليبين أن دعوتهم واحدة، فقال: يأمرهم بعبادة الله وحده جل وعلا، وهي الأمر بالتوحيد الذي تكلمنا عنه من أول هذه الرسالة، وينهاهم عن عبادة الطاغوت وهو النهي عن الشرك. لكن لما كانت هذه العبارة وهي كلمة الطاغوت جديدة على ألفاظ هذه الرسالة، سيتكلم المصنف عنها بإسهاب. فإذا رسالة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجتمع في أمرين: الأمر الأول هو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والأمر الثاني هو الأمر باجتناب الطاغوت. فالدعوة للتوحيد هي دين الرسل من أولهم إلى آخرهم، ولأجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار. ثم كعادة المصنف رحمه الله تعالى في الاستدلال على كل ما يقول، قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يعني والدليل على أن الله بعث في كل أمة رسولا، وعلى أن هؤلاء الرسل والأنبياء من أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة، يعني على المسألتين على مسألتين وليس على مسألة واحدة. قول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، هذا ما هو دليل على ماذا؟ دليل على أن الله بعث في كل أمة رسولا من الأمم رسولا، فأقام الحجة على الناس جميعا. ولقد بعثنا، اللام واقعة في جواب القسم، وقد هنا تفيد التحقيق، وبعثنا بمعنى أرسلنا، في كل أمة يعني في كل طائفة وقرن وجيل، رسولا هذا نكرة في سياق القسم فيعم أي رسول. قال وأيضا وردت أدلة أخرى تدل على ذلك، على إرسال الله عز وجل في كل أمة رسول، منها قول الله عز وجل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهناك أدلة أخرى. لكن يرد هنا سؤال، الذين قبل نوح عليه السلام 10 قرون كيف قامت عليهم الحجة؟ والله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وأنتم قبل قليل تقولون أول الرسل نوح عليه السلام. نقول ذكر ابن عباس أنه كان قبل نوح 10 قرون كلهم على التوحيد، فلما جاء قوم نوح كان فيهم رجال صالحين، كان فيهم رجال صالحون، فلما مات هؤلاء الصالحون حزنوا حزنا شديدا، فانتهز الشيطان الفرصة وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين وانصبوها على مجالسكم، فلم يعبدوا في أول الأمر لوجود العلماء الذين يبينون للناس التوحيد وينكرون الشرك. فلما مات العلماء وذهب الجيل الأول جاء جيل متأخر، وقد مات العلماء، فجاء الشيطان إليهم فقال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر ويشفون وهكذا، فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، ومن ثم وقع الشرك في الأرض. فبعث الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى الله عز وجل ويردهم إلى التوحيد الذي هو دين أبيهم آدم عليه السلام، لكنهم عاندوا واستكبروا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس هذه أسماء رجال صالحين صوروا صورهم ونصبوها على مجالسهم فآل بهم الأمر إلى أن عبدوها من دون الله. إذا تبين هذا هو جواب السؤال، إذا تبين ذلك فما هي وظيفة هؤلاء الرسل؟ تتم للسؤال الافتراضي الثاني، قال عز وجل في هذه الآية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا دليل على أن هؤلاء الرسل من أولهم نوح إلى آخرهم محمد دعوتهم واحدة، وهي الأمر بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت يعني اجتنبوا عبادة الأوثان والأصنام والقبور والأضرحة وغيرها من الطواغيت كما نعرفها بعد قليل. والأدلة أيضا على هذا الأمر وهو أن دعوة الأنبياء واحدة كثيرة جدا، منها قول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقوله سبحانه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وذكر الله عز وجل في كتابه في عدة سور عن عدد من الأنبياء أنهم كانوا يقولون يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه كلها أدلة دالة على أن دعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعوة إلى التوحيد واجتناب الطاغوت. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود ومتبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير أنزل الله. ودليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. تمت، والحمد لله. نعم، من براعة الربط بين المسائل عند المصنف رحمه الله تعالى، لما ذكر الطاغوت وعلم أن هذه الكلمة كلمة غامضة، وأنها كلمة يدخل فيها معان كثيرة، بدأ رحمه الله في الحديث عن معنى الطاغوت وحكم عبادته والتعلق به من دون الله سبحانه وتعالى، لكنه قبل ذلك بين مسألة مهمة، وهي أن الله عز وجل لما أرسل الرسل بعبادته وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت، كذلك جعل هذا الفعل وهو عبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت فريضة لازمة على جميع الخلق. فقال المصنف رحمه الله: وافترض الله على جميع العباد. فالأنبياء جاءوا بالأمر، والنتيجة أن الله عز وجل افترض على جميع العباد هذا الأمر، هذا الفعل. جاء الأنبياء بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، والنتيجة ما هي؟ أن الله عز وجل افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. عندنا هنا لفتتان، أو قل مسألتان، أو قل نكتتان. الأولى: لماذا قدم المصنف هنا الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ وهذه سبق الإجابة عنها أكثر من مرة، وهي أن المؤلف يراعي ما ورد في القرآن، لأنه سيذكر الآية التي يستدل بها، وهي قوله: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فالمؤلف هنا ماذا؟ راعى لفظ القرآن، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. ومنهم من زاد أيضا، وهو صحيح، أن هذا اللفظ من المصنف مبني على قاعدة التخلية قبل التحلية. هذه القاعدة، أن تبدأ بالتخلية قبل التحلية، معناها واضح في كلام الشيخ هنا، أنه أراد تخلية قلب الموحد من تعظيم أي شيء فوق توحيد الله عز وجل، أو إعطاء أي طاغوت سواء كان مخلوقا أو غيره طاعة أو محبة فوق طاعته ومحبة الله سبحانه. والإمام ابن القيم رحمه الله عقد بابا في كتابه روضة المحبين ونزهة المشتاقين، فقال: باب في اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه. ثم قال: هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامها، فإن قوى الحب متى انصرفت إلى جهة لم يبق فيها متسع لغيرها. قال: ومن أمثال الناس ليس في القلب حبان ولا في السماء ربان، ومتى تقسمت قوى الحب بين عدة محال ضعفت لا محالة. وتأمل قوله سبحانه: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، تجد تحت هذا اللفظ أن القلب ليس له إلا وجهة واحدة إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرها، وليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه بأحدهما والآخر لغيره، بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم يفرد بالتوكل والمحبة والتقوى ربه، وإلا انصرف ذلك إلى غيره. انتهى كلامه. فهنا المصنف قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. لماذا؟ لأن الكفر بالطاغوت أمر لازم على المسلم ليحقق العبادة الخالصة لله وحده لا شريك له. والمسألة الثانية، واللفتة الثانية، والنكتة الثانية: قبل قليل قال المصنف وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. وهنا قال على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قبل قليل بدأ بعبادة الله وبعدها النهي عن عبادة الطاغوت، وهنا بدأ بالكفر بالطاغوت وبالله، فلماذا قدم هناك وأخر هنا؟ الجواب نقول أنه في كلا الموضعين راعى لفظ القرآن أو الآية التي استدل بها في كل موضع، فهو رحمه الله عز وجل رحمه الله تعالى دقيق في استخدام الألفاظ. وهنا مسألة يعني وردت العبارة في بعض النسخ بالاسم، يعني في هذه العبارة وأمر جميع افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وفي نسخ أخرى وردت بصيغة الفعل أن يكفروا بالطاغوت ويؤمنوا بالله، وكلا المعنيين جائز، مع أني أرى أن التعبير بالفعل هنا موافق للآية التي سيستدل بها المصنف. ثم إن الأمر بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله وحده هو ما سبق أن ذكرناه من أول رسالة، واستدللنا عليه بمثل قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والكفر بالطاغوت أيضا ورد في عدة آيات من كتاب الله عز وجل، منها الآية السابقة ومنها ما سيأتي، وهو قوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه وتعالى في اليهود ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقال عز وجل في المنافقين ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال سبحانه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. وكما ذكرت فإن كلمة الطاغوت تحتاج إلى توضيح، فالطاغوت فعلوت مأخوذ من الطغيان وهو مجاوزة الحد، ومنه قول الله عز وجل إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني في السفينة، يعني زاد الماء عن الحد حملناكم في السفينة كي لا تغرقوا. وطغى الماء تجاوز حده، فكل ما تجاوز العبد به حده فهو طاغ. ثم ذكر المصنف هنا حد أو تعريف الطاغوت بما عرفه به ابن القيم رحمه الله. ابن القيم هو الإمام الحجة العالم محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف ابن القيم الجوزية، صاحب التصانيف الكثيرة المشهورة، واحد طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، توفي سنة 751. وقد قال رحمه الله هذا الكلام في كتابه إعلام الموقعين، قال الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم إلى آخر ما قال. فمعنى الطاغوت كما قال ابن القيم هو مجاوزة الحد في كل شيء. وإذا أطلق الطاغوت في القرآن فهو ما يعبد من دون الله من آلهة وغيرها، لكن المعنى العام له هو ما ذكره ابن القيم وذكره ونقله الشيخ عنه، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قوله ما يعني أي شيء كان حسيا أو معنويا تجاوز به العبد حده قدره الذي ينبغي له في الشرع. ثم فسر كلمة ما فقال من معبود يعني مع الله عز وجل، فكل ما عبد مع الله سبحانه فهو طاغوت، من أحجار أو أشجار أو كواكب أو شمس أو قمر، نقول هذا طاغوت، لكن يقيد بأن يكون راضيا، لأن عيسى عليه السلام عبد، بل النبي صلى الله عليه وسلم عند كبار الصوفية عبد من دون الله عز وجل، لكنهم غير راضين بذلك. لكن كما سيذكر المصنف بعد قليل، لا بد من قيد من عبد وهو راض، لأن من لم يرضى نقول هذا بريء من صنعهم. قوله من معبود يعني مع الله عز وجل لا، أو النوع الثاني مما يطلق عليه اسم الطاغوت قال المتبوع في معاصي الله عز وجل من الكهان والسحرة وعلماء السوء، قال أو مطاع من دون الله جل وعلا في التحليل والتحريم كالحكام والأمراء والعلماء ونحو ذلك، فهذه أجناس. يعني إذا أمروا بغير طاعة الله عز وجل فهذه أجناس، كل المعبود أو المتبوع أو المطاع أجناس يدخل تحتها ما لا حصر له. فكل من عبد أو ما عبد من دون الله وهو راض، وكل ما اتبع أو كان متبوعا، وكذلك كل مطاع بالتحليل والتحريم، وكلهم لا حصر لهم، فكل ذلك داخل في معنى الطاغوت الذي فسره به ابن القيم. لكن يختلفون في مسألة الكفر من عدم، هذه مسألة سيأتي التفصيل فيها. لكن المهم هنا هي كيف أكفر بالطاغوت. أنت تقول في الآية أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كيف أجتنب الطاغوت؟ كيف أكفر بالطاغوت؟ الشيخ محمد رحمه الله يعني كيف أكفر بالطاغوت وأجتنب الطاغوت؟ لأن الله عز وجل أمرني بذلك فأحقق ما فرضه الله عز وجل علي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله له رسالة مستقلة في معنى الكفر بالطاغوت، 4 أو 5 صفحات، في معنى الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، ذكر فيها هذه الأنواع الخمسة التي ذكرها هنا والدليل على كل نوع، وهنا لم يذكر الأدلة اكتفاء بما ذكره هناك. ومما قاله في أول الرسالة قال فأما صفة الكفر بالطاغوت فهو أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. الذي حضر معنا المجالس السابقة هذه العبارة سبق أن ذكرناها أكثر من مرة، فسبق أن أفضنا الكلام في غير موضع، منها كلام المصنف في معنى الرجز في قول الله عز وجل والرجز فهجر، قال والرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهلها وعداوتها وأهلها وفراقها وأهلها. فهذا هو نفسه معنى الكفر بالطاغوت الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الرسالة الأخرى. فهو إذن الكفر بالطاغوت مراتب، سبق أيضا في موضع آخر سميناها مراتب الهجر، هجر المعصية، هجر الشرك. فالمصنف يعني اكتفى بذكرها هناك عن ذكرها هنا، فلم يبين معنى الكفر بالطاغوت لأنه سبق أن ذكره في معنى قول الله عز وجل والرجز فهجر. ثم تمم المصنف كلامه عن الطاغوت بذكر بعض أنواع الطواغيت، لأنه على المعنى الذي قلناه قبل قليل لا حصر لها، فقال والطواغيت كثيرون، هكذا ورد في بعض النسخ، وفي بعضها أظن كما قرأ القارئ كثيرة والطواغيت كثيرة، فعلى تنكير كلمة الطواغيت أو على تقدير وأعداد الطواغيت كثيرة، وكثرتهم هي بناء على تعريفنا السابق تعريف ابن القيم، لأن كل من عبد أو اتبع أو اطيع فيصدق عليه اسم طاغوت، وهؤلاء كثيرون، لكن رؤوسهم بالتتبع والاستقراء 5، وما عدا هذه 5 فهو متفرع عنها. قال ورؤوسهم 5 يعني أعظمهم شرا، تقول فلان رأس في الشر، أي أعظمهم شرا، أعظم الناس شرا وخطرا، فأعظم هؤلاء الطواغيت شرا وخطرا هو إبليس، ولذلك بدأ به فقال إبليس. إبليس هو الشيطان الرجيم اللعين الذي قال الله له وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وإنما بدأ به لأنه رأس الطواغيت كلهم، فقد اجتمع في إبليس شرور كثيرة. أولا أنه عبد من دون الله عز وجل، ثانيا أنه متبوع، ثالثا أنه مطاع وهو راض، فكان هو رأس الطواغيت كلها. أيضا هو الرابع أنه هو السبب لعبادة غير الله لكل الطواغيت الآخرين، فإنه قد حلف لله عز وجل أن يضل عباده ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل في كتابه. وقد سمى الله عز وجل طاعة إبليس عبادة، فكل ما أطيع إبليس سواء كان في الكفر أو في الشرك أو المعاصي فيسمى عبادة، ولا يلزم من ذلك أن تكون هذه العبادة مخرجة لصاحبها من الملة. لذلك قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ وعبادة الشيطان هي طاعته إما بالشرك أو بالمعاصي، كما قال سبحانه: إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم قال المصنف: لعنه الله، أي طرده، يعني يحكي عن إبليس بعد أن ذكر كلمة إبليس قال لعنه الله، أي طرده وأبعده عن رحمته بسبب أنه امتنع من السجود لآدم. وعصى الله عز وجل وتكبر واستكبر، ولذلك سمي إبليسا، فالمبلس هو اليائس من الشيء لأنه يائس من رحمة الله عز وجل ويائس من دخول الجنة فسمي إبليس. والشيطان إبليس ملعون على لسان الله عز وجل في عدة مواضع، كما قال سبحانه: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال سبحانه: قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ولعنه الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندما جاهده وأراد أن يضره ويفتك به، فقد روى الإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا، فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك، قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. لكن هنا سؤال: هل يجوز لعن الشيطان؟ نعم، يجوز للإنسان أن يلعن إبليس ويلعن الشيطان إذا تعرض له ليضره أو جاهده ووسوس له ليفتنه عن طاعة الله، لكن لا ينبغي للمسلم ترك التعوذ بالله منه والإكثار من ذكر الله، ولا وينبغي له أن لا يجعل لعن الشيطان هو ديدنه بدون سبب، وعليه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه في غير موضع أمر بالاستعاذة منه ولم يأمر بلعنه، كما جاء في الرؤيا: فليتعوذ بالله منه، وغير ذلك. لماذا؟ لأن الاستعاذة من الشيطان الاستعاذة بالله من الشيطان فيه حصانة بالله من الشيطان، أما اللعن فهو دعاء على الشيطان بالطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فأيهما أفضل لك؟ أفضل لك الاستعاذة، لأن الاستعاذة تشمل الأمرين، تشمل الإبعاد وتشمل الحصانة وطلب اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الثاني من رؤوس الطواغيت فقال: ومن عبد وهو راض. وهو راض هذا قيد مهم، فإذا عبد وهو غير راض فلا يكون طاغوتا، وكما ذكرنا سابقا. والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فعيسى عليه السلام يعبد من دون الله إلى الآن، ومع ذلك ليس من رؤوس الطواغيت لأنه غير راض في أن يعبد من دون الله، بل تبرأ من ذلك كما في هذه الآية. ومثله أيضا من يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون عليا أو الحسين رضي الله عنهما، أو يعبدون عبد القادر أو الولي فلان، فهؤلاء المعبودين ليسوا طواغيت لأنهم لم يرضوا بذلك، بل إن عليا رضي الله عنه حرق قوما اعتقدوا فيه الألوهية، لكن من علم أن الناس يعبدونه ويتوسلون به ويصرفون له شيئا من أنواع العبادة فرضي بهذه العبادة فهو طاغوت، كما قال عز وجل: ومن يقل منهم إني إله من دون الله فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله الثالث من رؤوس الطواغيت فقال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. ورد في بعض النسخ هكذا، وفي بعضها تقديم النوع الرابع عليه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب. والأنسب عندي هو تقديم من دعا الناس إلى عبادة نفسه لعلاقته بالنوع الثاني. فمن دعا الناس لعبادته فهو طاغوت حتى ولو لم يعبد. فلو أن شخصا أعجب بنفسه، لأنك تجد بعض الأشخاص يعجب بنفسه فيخرج ويقول اعبدوني من دون الله، هذا طاغوت حتى وإن لم يسمع له أحد، حتى وإن أخذه الناس وسجنوه أو ضربوه أو قتلوه فهذا من الطواغيت لأنه دعا إلى عبادة نفسه. مثل فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، مثل النمرود، مثل غلاة الصوفية الذين يدعون الناس إلى عبادتهم، حتى إن بعضهم يوصي الناس أن يعبدوه بعدما يموت، فهؤلاء طواغيت لأنهم يدعون إلى الشرك، فهم يدعون إلى ويدعون إلى عبادة غير الله. ثم ذكر المصنف نوع الرابع من رؤوس الطواغيت فقال: ومن ادعى شيئا من علم الغيب. علم الغيب نوعان، وقد سبق أن تكلمنا عنه في أركان الإيمان. النوع الأول غيب مطلق لا يعلمه إلا الله عز وجل، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، ويقول سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى، فمن ادعى شيئا من هذا النوع فهو طاغوت لأنه ادعى شيئا من خصائص الله كالمنجم والكاهن والرمال، وقال الكف فيدعي سعادة فلان وحزن فلان وموت فلان، لأن الله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والنوع الثاني الغيب النسبي الذي قد يعلمه بعض الناس دون بعض، كما يعرفون من علم الأفلاك والكواكب وأوقات الشتاء والصيف، فهذا ليس مقصودا هنا. ثم ذكر المصنف النوع الخامس والأخير من رؤوس الطواغيت فقال: ومن حكم بغير ما أنزل الله. ودليل ذلك قوله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله مستحلا لذلك يكون طاغوتا، هكذا سماه الله سبحانه وتعالى، وسمي طاغوتا لأنه تجاوز حده. أما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يقر أن ما أنزل الله هو الواجب الاتباع والحق، وأن غيره باطل وأنه يحكم بباطل، فهذا يعتبر كافرا الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة، لكنه على خطر عظيم، على طريق قد يصل به إلى الكفر المخرج من الملة. وأما من حكم بغير ما أنزل الله عن غير تعمد بل عن اجتهاد، وهو من أهل الاجتهاد كالفقهاء والقضاة، لكن لم يصب حكم الله وأخطأ في اجتهاده، فهذا مغفور له. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، لأنه لم يتعمد الخطأ بل هو يريد الحق، يريد موافقة حكم الله عز وجل لكنه لم يوفق له، فهذا معذور. لكن لا يجوز اتباعه على الخطأ إذا علمناه، وهذا أمثلته كثيرة، اجتهاد الحكام الولاة، اجتهاد الفقهاء، اجتهاد القضاة، إذا بذلوا وسعهم في طلب الوصول للحق لكن لم يوفقوا فخطأهم مغفور. هذه الأنواع الثلاثة فسر العلماء بها الآيات الواردة في سورة المائدة: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى استدل على أصل هذه المسألة، وهي وجوب الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، وأن الله افترضها على عباده، فقال: والدليل، يعني على هذا الأمر، على وجوب الكفر بالطواغيت كلها، هو قول الله عز وجل: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني لا تكره أحدا على الدخول في الإسلام، فإنه واضح جلي دلائله وبراهينه لا تحتاج أن توضح، فلا يكره أحد على الدخول فيه. فمن هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل على بينه، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا. الرشد، قد تبين الرشد هو الهدى الموصل إلى سعادة الدارين، والغي معناها الضلال المفضي بالعبد إلى الشقاء والخسران. والشيخ محمد المصنف قال في رسالته في الطاغوت، قال: الرشد دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي دين أبي جهل. قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذا محل الشاهد من الدليل، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال الشيخ رحمه الله في رسالته: العروة الوثقى شهادة لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. قوله فقد استمسك، استمسك هذا زيادة معنى على قوله تمسك أو قال أمسك، استمسك وتمسك كلاهما بمعنى، في كلاهما فيه مبالغة، أما أمسك أو مسك فليس فيها مبالغة، ولذلك قال فقد استمسك، يعني أخذ به وتعلق واعتصم. والعروة الوثقى، العروة هي موضع شد اليد، والوثقى تأنيث الأوثق يعني القوية التي لا تنفك، والمراد بها ما هو، هو كلمة التوحيد، لأن من اعتصم بها لا تنفك ولا تنفصم يده. وهكذا حال العبد مع التوحيد، فهو متمسك به لا ينفك عنه إطلاقا، ولذلك قال المصنف بعدها: وهذا معنى لا إله إلا الله، يعني قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، هو معنى لا إله إلا الله، فإنها نفي وإثبات. وحينئذ فهذه الآية جاءت مشتملة على ركن لا إله إلا الله النفي والإثبات، لأنه قال فقد استمسك بالعروة الوثقى، يعني استمسك بالتوحيد، فإنه العروة الوثقى، فهو حري بالاستمساك. يعني كما بدأنا هذه الرسالة بمعنى لا إله إلا الله، فها نحن نختمها بمعنى لا إله إلا الله. وهنا أيضا فائدة أو لطيفة من براعة سبك الشيخ رحمه الله لهذه الرسالة، أن ختمها بهذه العبارة، وهي الأمر بالاستمساك بالعروة الوثقى، فكأن حاله يقول لك: ها أنا بينت لك التوحيد ومراتب الدين وما يناقضه من الشرك، فاستمسك به وعض عليه ولا تتجاوزه، خلاص قد عرفت كل شيء. ثم ختم المصنف هذه الرسالة كلها بقوله: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث ليس دليلا على مسألة الطاغوت، وإنما هذا الحديث خاتمة للرسالة كلها. المؤلف كما قلت لكم في أول مجلس عنده براعة استهلال، حيث أتى بلفظ موجز في بداية الكتاب يدل على مضمونه، وهنا أتى بلفظ موجز يدل على مضمون الكتاب وعلى النتيجة، كأنه يقول هذا الذي تكلمنا فيه من أول الرسالة إلى آخرها هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، يعني رأس الأمر بدايته، رأسه أعلاه هو الإسلام الذي شرحنا صفاته ومراتبه وكافة شعبه. وجاء تفسير رأس الأمر في رواية أخرى بالشهادتين، فمن لم يقر بهما باطنا وظاهرا فليس من الإسلام في شيء. وأيضا سبق أن بيّن المصنف رحمه الله تعالى معنى الإسلام، وهو أنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والخلص من الشرك وأهله. قال وعموده يعني إقامة الصلاة، إقامة الشعائر الظاهرة، هذا قوام الدين الذي لا يقوم الدين إلا به، كما يقوم الفسطاط على عموده، الخيمة تقوم على عمود، فكذلك الإسلام يقوم على عمود هو الصلاة. وهذا دليل على عظم مكانة الصلاة وأنها من الدين بهذا المكان العظيم. قال وذروة سنامه، يعني ذروة الشيء أعلى، وذروة البعير سنامه وهو أعلاه وأرفعه. هذا لبيان أن الجهاد أعلى شيء في الدين، لأنه بذل للنفس، وأغلى ما يملكه الإنسان هو نفسه، فإذا بذلها لشيء معين يكون ذلك الشيء قد عظم في نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أشياء للدين: الرأس والعمود والسنام. فبعدم الرأس لا وجود للدين أصلا، فالذي لا يحقق الرأس وهو التوحيد لا دين له، والذي لا يصلي لا يقوم له دين وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنه يحتاج إلى عمود يقيم عليه دينه. وإذا فقد الجهاد فقدت القوة في الإسلام، صار إسلاما ضعيفا، صار المسلمون مستضعفون أو مستضعفين، فلا قوة للإسلام والمسلمين إلا بالجهاد في سبيل الله. وهنا نكتة أو لفتة لطيفة، هو أنه أن المصنف جعل آخر كلمة في هذا الكتاب هي الجهاد في سبيل الله، كأنه يقول أنا علمتك العقيدة وأوضحتها لك وحذرتك من الشرك وحذرتك من الطواغيت وبينت لك الضرر، إذا لم تقتنع ليس لك علاج إلا الجهاد في سبيل الله، لأن من لم يقر بالتوحيد لم يدخل في الدين. هذه هي خاتمة رسالة ثلاثة الأصول، وهذا أيضا يسمى براعة اختتام. فالمصنف رحمه الله ختم هذه الرسالة بأن النتيجة لمن لم يستجب لما ذكرته من أول رسالة إلى آخرها هو الجهاد في سبيل الله، لأنه لم يدخل في دين الإسلام. وليس لنا مع هذا الأمر، يعني مع من لم يدخل في دين الإسلام، إلا أن يقاتل في سبيل الله حتى يدخل في دين الإسلام طوعا رغم أنفه أو يقتل، وهذا هو الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. ويجوز أيضا أن يكون معناها أنك قد تعلمت الدين فيجب عليك الجهاد حتى تتمم أمر دينك. ما هو الجهاد؟ الجهاد أعظم الجهاد هو الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس. لا ينصرف ذهنك في كلمة الجهاد أنه هو القتال والمقاتلة بالسلاح بالسيف بالمدفع، لا، الجهاد أو أعظم الجهاد هو جهاد الكلمة، تعليم الناس، إرشادهم، دعوتهم إلى الله عز وجل. فكأنه يقول ها قد تعلمت وعرفت رأس الدين وذروة وعموده، فإن ذروة سنامه الذي يتم بهذا الدين أن تدعو إليه وأن تستمر تجاهد الناس في تعليمهم وبيان هذا الدين لهم. ثم قال رحمه الله والله أعلم، فختم المصنف كلامه بقول الله والله أعلم. وهذا هو الواجب على كل مسلم، أن يكل العلم كله في مبتدئه ومنتهاه إلى الله عز وجل، وأن يختم كلامه ويحرص على أن يكون خاتمته رده العلم إلى من هو بكل شيء عليم وبكل شيء محيط سبحانه وتعالى. وفي بعض النسخ جاءت زيادة صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، لذلك وبعضها لم ترد فيها، لذلك تجدون بعض الشراح لم يتعرضوا لختم الرسالة بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يرجحه أنها ليست موجودة، لأن المصنف أصلا لم يبدأ رسالته إلا بالبسملة فقط، لكن مهما يكن فإن ختمها بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم هو سير على ما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه الترمذي وغيره. وقوله وصلى الله هذا بلفظ الخبر، وقد سبق أن تكلمنا عنه، وأن المراد به الطلب، أي أنزل يا الله الرحمة المقرونة بالتعظيم على محمد، لأن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء بالخير. والإتيان بلفظ الماضي فيما يقصد به الدعاء أمر سائغ، وأظنني تكلمت عنها في شرحنا على ثلاثة الأصول أو في غيرها من الشروح، وهو أن العلماء يقولون ينبغي أن تعلم أن ما جاء من الدعاء بصيغة الخبر نحو سمع الله لمن حمده، غفر الله لنا، رضي الله عنا، صلى الله على محمد ونحو ذلك، أنه قيل من باب التفاؤل بإجابة الدعاء، وكأنه وقع واستجيب واخبر عن وقوعه. وآله وصحبه بالكسر عطفا على لفظ محمد، والآل إذا جاء في مقام الدعاء فيدخل فيها كل أتباعه رضي الله صلى الله عليه وسلم، فتكون عطف الصحب من باب عطف العام على الخاص أو الخاص على العام، باعتبار أن الآل هنا يدخل فيها الصحابة وغيرهم. وقيل أن المقصود بالآل هم القرابة، فيكون الصحب هنا المقصود بهم صحابته الذين صحبوه. وسلم أي السلامة من النقائص، أو السلام بمعنى التحية أو نحو ذلك. وبهذا نكون أنهينا الشرح والإيضاح لهذه الرسالة المباركة ثلاثة الأصول وأدلتها، الرسالة الجامعة النافعة المانعة. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب، اللهم اجزه خيرا على ما بين وأوضح، اللهم اغفر لمشايخنا وعلمائنا الذين بذلوا لنا وقتهم وصبروا على تعليمنا، اجزهم بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا زللنا وخطلنا وكل ذلك عندنا، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن تلهمنا الصواب في القول والعمل. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر للمؤلف والشارح والقارئ والسامع يا حي يا قيوم. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، نحن الضعفاء المحتاجون الفقراء الخائفون، أنت الرجاء وبك المستعان وعليك التكلان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونقي سرائرنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم نجنا من الفتن، اللهم اعصمنا من المحن، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذ أعطيتنا، اللهم اغفر لوالدينا ومشايخنا ومن له حق علينا ولإخواننا المسلمين يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله الذي وفقنا لهذا، جزاكم الله خيرا شيخنا، وجعل ما قلتم وما قدمتم لنا من نصائح في ميزان حسناتكم، وجزى الله إخواننا على صبرهم. سمح بعض الأسئلة حفظكم الله. نعم تفضل. يقول حفظكم الله: هل النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة يعني هجرية؟ نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا أنه عاش 63 سنة قمرية، ما يقال هجرية، قمرية. قال: أشهر القمرية هي التي نعرفها محرم وصفر وربيع أول وربيع ثاني وجماد أول وجماد ثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة. لماذا نقول قمرية؟ لأن بدايتها ونهايتها محسوب بالقمر، وهناك الأشهر الشمسية، الأشهر ما يسمى بالميلادية، فنحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش 63 سنة قمرية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول حفظكم الله: ما نصيحتكم حول من يقدم حفظ المتون العلمية على القرآن الكريم؟ لا لا، ما يصلح. أهم شيء لطالب العلم حفظ القرآن، لا تفرط في حفظ القرآن أبدا، لا تفرط في حفظ القرآن أبدا. وأنا سأذكر لكم يعني موقفا ذكره لأحد يعني أحد الزملاء. حفظ القرآن، إذا حفظت القرآن أولا فأنت في عبادة، ثانيا تسهل عليك العبادة. هذا أحد أظنه يعني أحد الصالحين غلبه دين كثير فسجن، فدخل السجن وكان إماما أو مؤذنا، فلما خرج مكث مدة سنة أو سنتين ثم خرج، قضي عنه الدين. فقيل له، هذه واقع، قيل له: ماذا ندمت؟ على ماذا ندمت؟ قال: ندمت على أنني لم أحفظ القرآن. قال: أنا في السجن، لو كنت حافظا للقرآن لقمت أصلي في الليل، لو كنت حافظا للقرآن لقضيت وقتي في قراءة القرآن. يعني قال: ذهب عمري كله نعم في طلب العلم، لكنني لن أحفظ ما أحفظ القرآن. وهذا تفريط، أنا لا أذكرها على يعني، لكن أقول بيان أن حفظ القرآن قبل كل شيء هو علم بذاته، هو عبادة، لا تفرط في حفظ القرآن، لأن حفظ القرآن عبادة، وقراءته عبادة، وتلاوته عبادة، وترديده عبادة، ويعينك على العبادة، ويعينك على الصلاة. وأول ما ينبغي أن تعلم الناس هو قراءة القرآن، تأخذ أجرهم وأجر من يعلمونه إلى يوم القيامة. فلا ينبغي للإنسان أن يفرط في حفظ القرآن لأي عذر من الأعذار. ثم إنه إذا حفظ القرآن سهل عليه بعد ذلك حفظ المتون، حفظ الأحاديث، لأن القرآن الله عز وجل قال عنه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله: ممكن تعريف الإسلام بالمعنى الخاص والعام؟ العام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. والخاص هو ما ذكره المصنف، أن أركانه خمسة: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. وقد سبق أن ذكرنا ذلك يعني بالتفصيل حينما تكلمنا عن تعريفه في المجلس الثاني تقريبا أو الثالث، لكن يعني هذا مجمله. نعم. السلام الله عليكم. يقول حفظكم الله: أي شيء يبدأ الطالب العلم بحفظه؟ والله يا شيخ، هذا سؤال يكثر كثيرا، والإنسان ينبغي له ينبغي له أن ينظر نفسه، يعني أن ينظر إلى حاله وقوته ونشاطه، وإذا كان عنده من سيدرسه هذا المثل الذي يحفظه. فلا شك أن حفظ القرآن من أهم ما ينبغي حفظه، ثم حفظ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك مطالب في كل أمورك بتطبيق ما جاء في القرآن والعمل بما جاء في السنة. فإذا حفظت القرآن ثم حفظت السنة، الأحاديث، كأن تحفظ الأربعين النووية أو عمدة الأحكام ومثلها بلوغ المرام أو بعض المتون الأحاديث المجموعة في بعض الأمور، فإنك ستستفيد منها لاحقا إذا حفظت بقية المتون. ثم في العقيدة بعض المتون مختصرة، كهذه الرسالة التي شرحناها، ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، وهكذا من المتون المختصرة النافعة. والمسلم طالب العلم عليه بالتدرج، لا ينبغي له أن يسابق الزمن. التدرج شيئا فشيئا، لا تنتقل من علم إلى علم وتشتت نفسك، ولا تنتقل من متن مختصر إلى متن مطول فيشق ذلك عليك. نعم. جزاكم الله خيرا. حفظكم الله. قال السائل، يقول السائل: عند ذكر ابن القيم رحمه الله رؤوس الطواغيت ذكر من لم يحكم بما أنزل الله، فهل يتعرض الطالب المبتدئ لهذه المسألة أم يتركها؟ لا، هو مثل هذه المسائل تحتاج إلى تفصيل. ابن القيم ذكر النقل الذي قرأت لكم من كلامه، هو ذكرها على سبيل الإجمال ثم فصل وأطال الكلام كثيرا في هذا الموضع، وبين معنى من لم يحكم ب أو من لم يحكم بما أنزل الله، وهذا أمر. والأمر الثاني، من العلماء من قال أن أصلا ذكر الطواغيت هنا ليست جزءا من ثلاثة الأصول، وأن ثلاثة الأصول تنتهي قبل ذلك كما ذكرنا في المجلس الماضي. ولذلك قالوا أن أصلا ذكر الطواغيت ورؤوسهم خمسة ليست في متن ثلاثة الأصول، لأن ثلاثة الأصول تعلم لعامة الناس ولا يحسن الحديث عنها، عن هذه المسائل التي تحتاج إلى إسهاب، فلا يحسن الكلام في مثل هذه المسائل التي قد توجد شبها على صغار طلبة العلم ونحوهم. نعم، أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، يقول حفظ، هل كل من طغى على الناس يجوز تسميته طاغوت أم غير جائز؟ لا، ما قلنا من طغى على الناس، نقول من جاوز حده في الطغيان، من جاوز حده في الطغيان يسمى طاغوت، لكن التسمية هذه لا تعني أنه كافر ولا تعني ذلك. ذلك ابن القيم نفسه ذكره، وذكرها الشيخ أيضا رحمه الله في رسالته الأخرى. من جاوز حده في شيء معين فهو طاغوت، لكن ليس معنى ذلك أن إطلاقنا لفظ الطاغوت عليه أنه يدخل في مسألة فيما نحن نتكلم عنه من الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. نعم، السلام عليكم. يقول حفظكم الله، كيف نرد على من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب لأنهم أفسد الناس؟ يقول ذلك لكي يفتخر بجنسه غير العربي. هذا جاهل ولم يقرأ القرآن ولم يعرف السنة، ومثل هذا ينبغي له أن يعلم، فإن لم يتعلم ولم يرضى بما جاء في القرآن فهذا في دينه خلل يخشى عليه. يعني مثل هذا لا يعني ينبغي للحاكم المسلم أن يحاسبه على هذا الكلام، لأن هذا مخالف ما جاء في الكتاب والسنة. ما ذكرناه من الآيات أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم، أنه خاتم النبيين، لكن كونه بعث إلى العرب لأنه عاش فيهم ولأن فيها يعني لأمور أخرى، لأنهم من بيئتهم، لكن دينه ما يسمع به يعني كما جاء في الحديث لا يسمع بعربي ولا عجمي ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فهذا على خطأ عظيم، هذا جاهل وينبغي أن يعلم، فإن لم يتعلم فيرفع أمره إلى الحاكم المسلم، وإلا يعني يواظب على مناصحته لعل الله عز وجل أن يهديه. نعم، أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، في قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، قال حجة الله على خلقه واضحة، إذا ممكن توضيح كيف تكون حجة المخلوقين على الله عز وجل؟ لا، يقول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الآية الأخرى التي قلناها ماذا قلنا؟ أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، يعني لا تحتجوا على الله عز وجل يوم القيامة بأنه ما جاءكم رسل، فالله عز وجل أنزل الرسل أو بعث الرسل مبشرين ومنذرين ليقطع حجة من يحتج عليه يوم القيامة فيقول ما أرسلت إلينا رسولا، فمعناها رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله يوم القيامة حجة بعدم إرسال الرسل، هذا معنى الآية، وإلا ليس للناس على الله حجة، ما يحتج الناس على الله، لكن ليقطع هذه الحجة، يعني مالك عذر كان تقول لولدك خلاص أنا وفرت لك الراحة واشتريت لك والهدوء، وش حجتك حينما لم تذاكر؟ ما حجتك؟ ما عندك حجة؟ فأنا قطعت كل الحجج التي وأتيت لك بمعلم يدرسك درسا خصوصيا، فما تستطيع أن تحتج علي في عدم نجاحك بأنني ما اهتممت بك. فكذلك الخلق يوم القيامة، الله عز وجل قطع هذه الحجج التي يحتجون بها، فأرسل الرسل يبشروهم وينذروهم. نعم. صلى الله عليكم. يقول حفظكم الله، هل دعوة الأنبياء في توحيد الألوهية فقط؟ لا لا، دعوة الأنبياء واحدة في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. لأننا قلنا أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وهو التوحيد الذي أنكره المشركون. وأن الله عز وجل جاء النبي قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقال لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فإذا أقر بتوحيد الألوهية فمن باب أولى أن يكون مقرا بتوحيد الربوبية. إذن فالأنبياء والرسل كلهم جاءوا بالدعوة إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. نعم. أحسن الله عليكم. يقول حفظكم الله، هل الشيوخ الذين يتبعون الهوى في الفتوى هل يطلق عليهم أيضا بالطاغوت؟ والله إذا كان يعلم أنه على خطأ وأنه أتى بهذا الكلام من عنده بدون دليل، فيخشى أن يكون عليه كما ذكر الإمام القيم أنه ينطبق عليه اسم الطاغوت حتى وإن لم يعني يدخل في مسألة الكفر، لأنه من جاوز الحد يسمى الطاغوت، هذا في لسان العرب سمى الطاغوت. لكن الطاغوت ليس معنى ذلك أنه خرج به من الإسلام، وإنما هذا الفعل فلان ظالم، فلان ظالم، مع أنه تجد أنه ظلم فلانا ضربه كف، والله عز وجل يقول إن الشرك لظلم عظيم. فهل معنى قولنا أن فلان ظالم أن أنه مشرك؟ لا، الظلم أنواع، كذلك الطاغوت طاغوت يختلف عن طاغوت آخر. نعم. آخر سؤال ونختم به، يقول حفظكم الله، شخص لا يحفظ القرآن ولا يقرأ الورد اليومي ولا يقرأ القرآن في رمضان هو وأهله، بحجة أن هنالك دورة لشيخ استفاد منها أنه يجب أن يعمل به ويتدبره ولا يكفي الحفظ، ولا يكفي الحفظ فقط، هو يرى أن قراءته فيها ذنب دون تدبر وفهم وعمل، هل هو آثم؟ نعم. أنا أقول له، أيهم أعرف، أشيخك الذي قرأت تدرست عليه أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة. قال قرأ، ما قال تدبر ولا قال عمل، قرأ فله بها حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالشيخ الذي قال لك هذا الكلام إن صح نقلك عنه فهو جاهل، ليس شيخا، والذي أظن أنك فهمت الكلام خطأ، وهذا من تلبيس الشيطان. هذا الرجل الذي يقول هذا الكلام هذا من تلبيس الشيطان به وتلاعبه. قراءة القرآن حفظا أو من المصحف أو وحتى وإن كان يتتعتع فيه ولا يستطيع أن يقيمه هو مأجور. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. ويأتي شخص ويقول لا تقرأ القرآن إلا لأنك حتى تتدبر وتعمل ما فيه، هذا جهل وتلاعب من الشيطان وإبعاد ولعب بالشيطان به وإبعادهم عن ذكر الله عز وجل. والعلماء والصحابة يقول، أحد الصحابة يقول من أظنه ابن مسعود يقول من أراد أن يعرف قدر الله عنده فلينظر إلى قدر كتاب الله عنده، فإن من عظم الله عظم كلامه، فإن من عظم الله عظم كلامه. فأنا أوصيه بتقوى الله عز وجل وأن يحرص على تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه، ويترك عن هذه الشبهة التي يثيرها الناس ويثيرها الشيطان، لا تقرأ حتى تعمل، لا تقرأ حتى تتدبر، هذا كله غير صحيح. سأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير، وأن يجعل خاتمتنا إلى خير، وأن يدلنا على الخير، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين. أبونا وطلب الإخوة حفظكم الله الإجازة في هذا المتن المبارك، الله يحفظكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تم ولله الحمد قراءة هذا الكتاب ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى، قراءة شرح وتعليق وإيضاح في 15 مجلسا، كان آخرها هذا اليوم الأحد ليلة الاثنين الموافق 24 من شهر ربيع الثاني لعام 43 و400 ألف للهجرة. حضر مجلسنا عدد من الطلاب يزيدون وينقصون، يصلون أحيانا في بعض المجالس إلى 90 وأحيانا يقلون عن ذلك، وقد أجزناهم جميعا في هذا المتن وما ذكرناه لهم بحسب ما أخذناه عن مشايخنا، ونوصيهم بما يوصي به العالم وطلابه بتقوى الله عز وجل والقيام بشرط العلم والعمل به وتعليمه للناس. وأسأل الله عز وجل لا ينسوا المؤلف والشيخ من دعائهم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لمرضاته. قال ذلك عبد الرحمن بن علي بن محمد العسكر يوم الاثنين 24 من ربيع الثاني عام 43 و400 ألف، والحمد لله رب العالمين.